وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فيبقى هذا اللقاء موصولا بفضل الله عز وجل، نلتقي لنتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى ونتدارس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو الأجر من الله، وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه المجالس تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويباهي الله عز وجل بها ملائكته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جمعنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أركان الإسلام خمسة، لكن أصل هذا الدين وأساسه وبوابة الدخول إليه هو الركن الأول، ركن الاعتقاد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الشهادة أرسل جميع الأنبياء والمرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: الأنبياء إخوة لعلات، يعني إخوة من أب، إخوة العلات في لغة العرب إخوة لأب. فالنبي يقول: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني الأصل واحد، وإن أصل الذي يتفرع عنه الجميع واحد، مثل الإخوة لأب، أصلهم أبوهم واحد والأمهات مختلفة، كذلك إن كان الأنبياء مختلفون في الوقت وفي الزمان وفي المكان وفي كل شيء، لكن الأصل الذي ينطلقون منه وهو الدين وهو الإسلام وهو دعوة أن لا إله إلا الله، قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا جاء الأنبياء جميعا. إن الدين عند الله الإسلام، التسليم والاستسلام والإذعان والخضوع المطلق التام لأوامر الله رب العالمين. لهذا كلنا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فترة دعوته ورسالته على المشهور من أقوال العلماء 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. 13 سنة في مكة كانت كلها تدور حول شيء واحد: تثبيت العقيدة. غالب الشرائع والأحكام كلها كانت في المدينة، يعني الصلاة فقط اللي فرضت في مكة، لكن صيام والحج كل هذه الأمور نزلت في المدينة. أما في مكة كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة على شيء واحد: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. يثبت العقيدة ويجاهد بالكلمة كل من يخالف هذه العقيدة، ويرد على شبهات كل من يعاند في الإقرار بهذه العقيدة، ويتعاون صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في نشر هذا الاعتقاد. سنوات دعوة سرية مع أقاربه ومعارفه، ثم بعد ذلك لما جاءه الأمر بالإعلان وأنذر عشيرتك الأقربين، جهر صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة. وبالتالي فإن أهم ما نحتاج إليه الآن وهو أهم شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، هو تثبيت العقيدة. تثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين. حين نسمع الآن من يلقون الشبهات على دين الله، ومن يشككون الناس في إيمانهم بربهم وبنبيهم صلى الله عليه وسلم، وصعوبة هذا الأمر أن الاعتقاد في الأساس غيب، بمعنى نحن لم نرى ربنا سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رؤية الكريم سبحانه وتعالى في الجنة، فهو بالنسبة لنا غيب، ولم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بالنسبة لنا غيب، والملائكة غيب، والجنة والنار غيب، كل ذلك من الغيب الذي لم نره. وهذا الغيب لم نؤمر فقط بتصديقه، يعني لا يكفينا فقط مجرد التصديق، بل التصديق الذي يبلغ درجة اليقين التام، يعني شيء لم تراه ولم تلمس، ومع ذلك أنت مكلف وجوبا قطعيا هو أساس دينك أن تكون على يقين تام في هذا الغيب. إذن الموضوع ليس سهلا، ودرجة الإيمان هذه ليست لأي أحد. لهذا لما وصف الله أهل الفلاح قال: والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب الأساس، التصديق والإذعان لهذا الرب العلي سبحانه وتعالى الذي أمرنا أن نشهد أنه لا إله إلا الله هو الأساس، بعد ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. من حقق ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لكن من رحمة الله عز وجل بنا إنه لم يأمرنا هذا الأمر ويتركنا هكذا، يعني هذا الأمر عندكم واعملوه ونفذوه خلاص، إنما وضع لنا أسسا وأسباب تعيننا على هذا اليقين. يعني هذا النبي الذي هو بالنسبة لنا غيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما جاء وقال للناس صدقوني ومن صدقني دخل الجنة ومن لم يصدقني دخل النار وخلاص، إنما جاء بالدلائل والآيات والمعجزات التي تدل على صدق دعوته ونبوته صلى الله عليه وسلم. وكثير من هذه المعجزات نراه في كتاب الله الذي بقي لنا إلى الآن شاهدا على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن لم نرى ربنا سبحانه وتعالى، لكننا رأينا أثر صنعته سبحانه وتعالى وأثر خلقه في كل ذرة من ذرات هذا الكون، فالكون كله ينطق أنها أن له ربا واحدا لا شريك له. في 13 سنة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لتثبيت العقيدة، كانت هناك أسباب أو عوامل استخدمها صلى الله عليه وسلم لتثبيت العقيدة. نحتاج الآن إلى أن نعيد هذا الأسلوب النبوي وهذا المنهج القرآني في تثبيت اعتقاد الناس. لو ضربنا مثالا بمفتتح سورة الأنعام يعطينا صورة لكيفية تثبيت الاعتقاد في قلوب المسلمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى أول حاجة في تثبيت العقيدة النظر في آيات الله الكونية، النظر في آيات الله الكونية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، دي لا ينازع فيها أحد، يعني وجود السماوات وارتفاعها بهذه الصورة وليس لها أعمدة ترتفع عليها، وهذه الأرض بانبساطها واتساعها وخلق الناس عليها، هذا يراه كل ذي عينين، دي حاجة لا ينازع فيها أحد. وبالتالي هذا الخلق بهذه الصورة لابد أن له صانع. طيب، خلقت السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا الكون لم يسر على شاكلة واحدة، يعني كان ممكن كده إيه؟ 24 ساعة نور أو 24 ساعة ظلمة، لكن هناك نظام لهذا الكون، تأتي الشمس لها موعد ثم تغرب في موعد، ثم يأتي القمر في موعد، هناك وقت للنور وهناك وقت للظلمة، ولا يتخلف واحد، يعني ما فيش يوم كده الشمس تأخرت شوية أو القمر دخل على وقت الشمس، كل ذلك في نظام لم نذكر يوما أنه اختل للحظة. هذا شاهد على وجود إله صانع مدبر لهذا الكون. طيب، مع وجود هذه الآيات يقول ربنا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي عقل يقول أن تعدل مع هذا الخالق المدبر العظيم العليم صنما خلقته وصنعته بيدك ثم تعبده من دون الله أو تجعله واسطة بينك وبين الله؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يجعلون له شريكا لا يعدله سبحانه وتعالى ولا يقترب. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طيب، هذا في الخلق الواسع للسماوات والأرض، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بل انظر في نفسك، هو الذي خلقكم من طين، هذا في صنعتك أنت، في خلقك أنت، ما تراه في جسدك هذا البناء وهذا النظام بالجسد بما فيه بالقلب بالأعضاء بحركاتها بتفاصيلها، مما يكتشفه العلماء الآن من الآيات المعجزة في صنع الله الواحد في مجرد بشري واحد، في إنسان واحد بس، وضربات القلب وانتظامها والكبد والحركات والدم، كل هذه الأمور، كل هذا شاهد أيضا على وجود الخالق سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من طين. طيب، هذا المخلوق قال ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، للإنسان قيامتان، للإنسان قيامتان، القيامة الصغرى بموته. لذلك لما جاء بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه متى تقوم الساعة، القيامة هتقوم إمتى، فنظر إلى أصغرهم وقال إذا مات هذا قامت القيامة، وفي رواية إذا مات هذا قامت قيامته، يعني الساعة أو القيامة تقوم بكرة، تقوم بعده، تقوم بعد 100 سنة، هذا لن ينفعكم في شيء، اللي ينفعكم متى تموت أنت وينتهي أجلك، هو ده اللي يفرق معك، هي دي القيامة بتاعتك. ما أنت لما تموت خلاص صحيفتك أغلقت إلى قيام الساعة، فدي النهاية بالنسبة لك، هذه القيامة الصغرى، فهذا الأجل، هذه قيامة الإنسان. ثم القيامة الكبرى، الأجل الذي علمه الله سبحانه وتعالى لوقت قيام الساعة، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ثم أنتم تفترون، من الناس من يدعي معرفة الغيب ومعرفة المكتوب في علم الله، وهو مفتر كذاب لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا أيضا من دلائل وجود الله سبحانه وتعالى. أنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعى علم شيء من ذلك فهو مفتر على الله بالكذب. ثم تنتقل السورة، يبقى ده أسلوب من أساليب تثبيت الاعتقاد اللي هو النظر في آيات الله الكونية، النظر في آيات الله الكونية من أول الخلق الواسع للسماوات والأرض حتى الوصول إلى نفس الإنسان وجسده وقدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه، كل ذلك شاهد على وجود الله سبحانه وتعالى. ولو تأمل الإنسان وتدبر لعلم أن لهذا الكون خالقا لا شريك له سبحانه وتعالى. الأسلوب الثاني في تثبيت الاعتقاد النظر في عاقبة السابقين. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحته. نظر في عاقبة السابقين، إذا كان هؤلاء يرون أنهم أقوياء ويستطيعون أن يواجهوا وعندهم ملك وسلطان، فقد سبقهم من هو أقوى منه وأشد ملكا منه، سبقهم عاد، سبقهم قوم ثمود، قوم صالح، وسبقهم قوم شعيب، سبقهم كل هؤلاء الأقوام، وقد بنوا في الأرض أعمدة، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، كل هؤلاء كانوا أقوى وأكثر سلطانا. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحته. ثم كانت العاقبة أن كذبوا بربهم وكذبوا بالنبي الذي أرسل إليهم، فكانت النتيجة فأهنوا به. وحين نتأمل في عواقب أولئك الذين كذبوا دعوة الرسل نرى أيضا من آيات الله الكونية، يعني قوم يهلكهم الله عز وجل بريح، شوية هوى بلغتنا، شوية هوى كده بس جم الشداد شوية فأهلكهم الله عز وجل به، أو صاعقة نعوذ بالله عز وجل من غضبه وعذابه، أو بلاء نزل بهم من ربهم سبحانه وتعالى فأهلكهم الله. لهذا هذه الآيات التي وضعها الله عز وجل في هذا الكون قد يجعلها الله عز وجل رحمة، وقد يجعلها عذابا. يعني الماء قد يكون رحمة من الله سبحانه وتعالى، وقد يغرق الله به فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكذلك الريح سخرها الله عز وجل لسليمان لتساعده، لأنه قال طلب من ربه سبحانه وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وجعلها الله عز وجل عذابا وهلاكا لقوم كذبوا دعوة رسولهم. ما الذي اختلف؟ هنا كانت رحمة وهنا كانت عذابا. الذي اختلف هو أمر الله سبحانه وتعالى وإرادته، أراد الله لها هنا أن تكون رحمة وخيرا، وأراد لها هنا أن تكون هلاكا وشرا. ثم فأهلكناهم بذنوبهم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، جناس تانيين، بعضهم آمن وصدق وبعضهم كذب بدعوة الرسل، ولكل منهم مصير في الدنيا ويوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. لكن من رحمة الله عز وجل بخلقه أيضا أن أبقى بعض آثارهم شاهدة كما جاء في آية أخرى لقوم يؤمنون، بعض آثار هؤلاء الذين كذبوا لازالت باقية تشهد أن هذه عاقبة كل من يكذب. لما أرانا الله عز وجل آية في فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أو لعلي أطلع إلى إله موسى، استهزئ ويسخر من قول موسى أن له ربا في السماء يسير هذا الكون يسخر، نهاية أن يغرقه ربه وموسى يمر أمامه لا يصيبه شيء، فيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن بعد أن فات الأوان، بعد أن فات الأوان. ثم تنتقل السورة إلى صورة جديدة من صور تثبيت الاعتقاد. يبقى آيات الله الكونية النظر فيها والتأمل والتدبر، النظر في عاقبة السابقين وكيف سخر الله سبحانه وتعالى آياته ليرينا عجائب قدرته فيهم. ثم تنتقل السورة إلى الحوار العقلي، ونحن نرى في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخطاب القرآني كل صور الخطاب. يعني أحيانا قد ترى بعض الناس في دعوته يستخدم أسلوب اللي هو التسليم، أنك لابد أن تقول سمعا وطاعة فقط، بدون حوار، بدون قبول عقلي، بدون شيء. هذا خطأ، فيأتي من يرى أن هذه الطريقة خطأ ويكون تكون كل طريقته أنه يتحاور بالعقل فقط، وبالتالي أحيانا قد لا يصل عقله إلى بعض الأمور التي أمرنا أن نسلم فيها، ليست واضحة المعنى بالنسبة لنا. كلا الصورتين خطأ، إنما نجد في القرآن الموازنة بين الحوار العقلي وبين حوار التسليم وبين حوار العاطفة وبين حوار المنطق، كلها أساليب، كل واحد منها يوضع في موضعه. هنا نجد حوارا عقليا، يقول الله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. يعني لم يعجبهم أن يكون هذا الذي أتى بهذه الدعوة والرسالة بشر مثله، حتى أنهم حاولوا أن يفتشوا يجدوا له أي منقصة أو أي عيب، ما وجدوا. هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف عنه شر قط. الشيء الوحيد اللي يعني شافوا ان هو ده المشكلة اللي ممكن يشنعوا بها عليه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هو ده اللي يعني اللي شايفينها مشكلة بالنسبة لهم، انه بشري. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذير، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مع أن بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني هذه الدعوة للبشر وأنا واحد منكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فلذلك من رحمة الله بنا أيضا هنا إنه طيب لو جاء أي واحد بهذه الدعوة مهما كان فيه من نقائص أو عيوب، المهم أن معه دعوة ومعه دلائل ومعجزات على صدق دعوته، تكفي ولا لا تكفي؟ تكفي. عندك ليس لك علاقة بالشخص، جاءك واحد يقول لك دعوة ربنا كذا وهذا الدليل على صدقي، لكن من رحمة الله إنه حتى هذا الشخص الذي جاء بهذه الدعوة ومعه الدلائل على صدقه هو في نفسه لا يعرف عنه شيء يشينه، بل حتى في نسبه صلى الله عليه وسلم كل نسبه شريف، صلى الله عليه وسلم لا يعرف في نسبه من قصد قط، حتى إسماعيل بن إبراهيم، حتى آدم عليه السلام. هذا يزيد يقيننا في صدق هذا النبي. يعني النسب كله شريف، ورجل عاش وسط هؤلاء القوم 40 سنة. يعني بعض الناس ممكن يكون عنده فترة مراهقة، فترة مش عارف ايه، فترة خطأ شوية وبعدين ينضج. في كل هذه الفترات لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قط، ولا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يشينه قط. طيب، واحد بعد 40 سنة لا يعرف عنه أنه كذب على الناس، أيكذب على الله؟ بعد 40 سنة حاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن لا تملك حتى مع وجود الدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم أن تتكلم في حقه. طيب، هذا النبي الذي يقول أنه أوحي إليه بالوحي من الله، لا يعرف عنه قط أنه تعلم حرفا من شخص. لذلك بعض الناس أحيانا يشعر يعني أنه لما نقول عن النبي أنه نبي أمي يتضايق. الأمية بالنسبة لعموم الناس شيء سيء، أن واحد يكون أمي هذا شيء سيء، أنه مش متعلم. لكنها بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف، لأنه لا يليق بواحد من البشر أن يعلم سيد البشر، إنما علمه رب البشر سبحانه وتعالى. فيش حد أصلا يبلغ منزلة أن يعلم رسول الله. فالمسألة مش أمية يعني أنه جاهل، المسألة أنه أمية أنه لم يعلمه بشر، إنما علمه رب البشر سبحانه وتعالى، حتى لا يكون أيضا لأحد حجة أنه يقول أنه جاء بهذا الكلام من عند بشر. هو لم يتعلم من بشر قط، وبالتالي لا يعرف له معلم. حتى المرة الوحيدة اللي ادعوا فيها أنه تعلم من بشر، لما كان يسافر في التجارة مع عمه، ثم بعد ذلك في تجارة خديجة، مر على غلام لحبر يهودي، فلما جاء رسول الله بالرسالة الغلام، طيب الغلام ده لم يكن يتكلم بالعربية أصلا، ذلك قال ربنا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الشخص اللي بيدعوا إنه النبي أخذ عنه أعجمي أصلا، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، مش ليس يعني عربية متوسطة، إنما عربية غاية في البيان والفصاحة. فمن أين أتى بها؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 40 سنة قبل الدعوة والرسالة لم يعرف عنه قط أنه ألقى شعرا ولا خطب في جماعة ولا شيئا من ذلك. يعني لم يكن من المتنافسين في سوق عكاظ وهذه الأمور التي كان يتنافس فيها أهل البيان في الجاهلية بين العرب في ذلك الوقت، إنما هو خارج أصلا عن هذه المنافسة، هو أعلى صلى الله عليه وسلم من كل هذه المنافسات، لأن هذا ليس كلامه، إنما كلام ربنا سبحانه وتعالى ألقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور من مثله، أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا وما استطاعوا. لذلك من الـ الأمور التي يعني تراها مضحكة، أن يأتي جاهل الآن ويزعم إن في كتاب الله خطأ نحوي أو خطأ لغوي. هذا الجاهل مبلغه من علم اللغة أو من علم النحو لا شيء، يعني ما درسه في الابتدائي ولا الإعدادي لا شيء. إذا كان أئمة اللغة وأئمة النحو الذين كانت توضع قواعد النحو بناء على كلامهم. يعني مش ليسوا يتكلمون بناء على قواعد اللغة، لا، قواعد اللغة التي تبنى على كلامهم. رأوا هذا القرآن وتحداهم رسول الله بهذا القرآن وعجزوا. ثم يأتي جاهلون الآن ليقول إن في خطأ. هذه أمور مضحكة لا يرد عليها، دي لا، ليس هناك مجال للردها، ده جاهل لا يعي ماذا يقول. ثم يزداد الإعجاز أن يأتي رسول الله بهذا القرآن الذي أنزل عليه من ربه، وكل إنسان يكتب كتابا يسجل في أوله أن هذا الكتاب قابل للخطأ وقابل للسهو وقابل للتصحيح وهذه الأمور. لكن لأن هذا الكتاب ليس كتابا بشريا، يبدأ هذا القرآن في أول صفحة منه ذلك الكتاب لا ريب فيه. تحدي عظيم أن يأتوا بمثله أو حتى أن يخطئوا شيئا من هذا البيان، مع أن هذا القرآن لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة. يعني أحيانا لو الكتاب اتكتب مرة واحدة فاللي بيكتبه عارف أوله وآخره وينسق أوله مع آخره ويرتب، لكن لما الكتاب يكتب على مدار 23 سنة و في كثير من السور لم تنزل جملة واحدة، يعني أحيانا بعض السور بدأ نزولها في مكة وختم نزولها في المدينة، وينزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالآيتين أو الثلاث، يقول ضع هذه الآيات في موضع كذا في سورة كذا، وآيات تنزل بسبب نزول بواقعة تحدث فينزل جبريل بالآيات، أو تنزل الآيات لتثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائع مختلفة وأحداث مختلفة. ثم لما اكتمل بناء القرآن بهذه الصورة ما رأينا فيه خطأ قط. أحيانا بعض الكتب البشرية حتى تلحظ تغير المستوى، يعني الكاتب في أول 100 صفحة كده متحمس وعد عدته فالكتاب قوي، على آخر الصفحات اللي في الآخر والفصول الأخيرة خلاص تعب، فالمستوى أصبح ضعيف شوية. لا، هذا القرآن على مستوى واحد، كل كلامه معجز وكل كلمة في موضعه. وهناك خصائص لأسلوب القرآن في مكة، تحدي وكسر الآيات وهذه الأمور، على عكس الآيات التي نزلت في المدينة مطولة وفيها تشريعات وأحكام، كل كلمة في موضعها مع اختلاف وقت النزول، إلا أن هذا القرآن على نظام واحد وعلى بيان واحد. كل هذا من صور التحدي أن هذا القرآن ليس كلام بشر. لذلك لما تجد الآن واحد عنده إشكال في اعتقاده أو عنده بعض الشكوك، البداية من كتاب الله، هو بس يقرأ القرآن، يقرأ القرآن بتدبر بعقل واع سيجد علاجه في كتاب الله. في القرآن كما قلنا الخطاب العقلي، يعني مثلا في قول الله سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، هذه قضية عقلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني في دلوقتي إنسان مخلوقا، في ثلاث احتمالات، ده منطق، ده في علوم البشري البشر منطق، نضع ثلاث احتمالات في كائن موجود، الكائن الموجود ده ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أنه خلق من غير شيء فجأة كده طلع لوحده، وهذا الاحتمال غير صحيح غير مقبول. الاحتمال الثاني أنه خلق نفسه، إنه هو اللي خلق نفسه، وهذا الاحتمال أيضا غير صحيح. يبقى بقي لنا الاحتمال الثالث أن لهذا المخلوق خالقا، هذا حوار عقلي كذلك هنا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. هم شككوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب بشريته، وما علموا أن بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أحد دلائل صدقه، لأنه لو أنزل عليهم ملك، الملك لن يتحاور معهم، يعني يكذبوه ويؤذوه وبعدين يحاورهم وبعدين يفكروا وبعدين بعضهم يسلم وبعضهم يعاند. عندنا مثلا واحد ممن كانوا يعادون هذه الدعوة في بدايتها تحول إلى أحد كبار المدافعين عنها، زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في واحد زي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح أسلم ثم ارتد العياذ بالله، ثم أمر رسول الله بقتله، ثم شفع له عثمان بن عفان، ثم أسلم، ثم عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد قادة المسلمين، وكان ممن شاركوا في فتح مصر، ثم صار واليا على مصر بعد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ثم فتح شمال إفريقيا. ففي مجال لو أنزل ملك لقضي الأمر ثم لا ينظرون، الملك لن يتحاور معهم، لن تكون هذه المساحة، لأن في بشرية رسول الله هو نبي له قداسته وله تعظيمه، لكنه في النهاية بشر معكم في الأسواق تكلمونه وترون حاله وترون أنه صادق صلى الله عليه وسلم. هذا من رحمة الله عز وجل بك. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينصرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لو نزل إليهم الملك بصفته لم يستطيعوا. يعني سيدنا جبريل عليه السلام كما حكى رسول الله صفته أنه له 600 جناح، ما بين كل جناحين كما بين السماء والأرض. ده ملك واحد. هذا ملك قلب قرية قوم لوط ظهرا لبطن بطرف جناح، كيف سيتكلمون مع هذا الملك؟ إذن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، هيجيلهم الملك في صورة رجل، وبالتالي وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني المشكلة اللي عندهم أصلا ستتعقد أكثر. هو عنده مشكلة إن النبي بشري، فكيف إذا أتاه الملك في صورة بشري؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون. طيب، تنتقل الصورة إلى أسلوب آخر، بدأ الحوار العقلي في تثبيت اعتقاد في الرد على شبهات المعاندين، ثم تنتقل الصورة لأسلوب آخر في تثبيت العقيدة، وهو تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلوب أصحابه. قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ده بالنسبة للمؤمنين، وبالنسبة للكافرين قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. لذلك من أساليب تثبيت الاعتقاد الدعاء والمواظبة على الطاعات والعبادات. أحيانا بعض الناس يحصل عنده شك، أو يعني بعض الاضطراب في ثبات عقيدته، فيقول لك خلاص بقى أنا هوقف لحد ما أوصل لليقين. لا، حتى مع وجود الشك لابد أن تستمر في الصلاة والعبادة والدعاء، لأن هذا هو الذي سيعيدك. في الآيات في سورة المغرب: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب الحل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الذي سيعيدك، الذي سيملأ قلبك باليقين، الذي سيثبت قلبك على هذا الطريق مهما لقيت من أذى ومهما لقيت من تعب ومهما شكك المشككون وكذب المكذبون هو أن تسبح ربك سبحانه وتعالى وتسجد بين يدي ربك وتدعو ربك سبحانه وتعالى وتبكي بين يديه. لهذا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان من دعاء رسول الله: وأعوذ بك من الحور بعد الكون. إن واحد بعد ما يثبت يرجع تاني يضعف إيمانه ويضيع منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من فتنة المحيا وفتنة الممات. لو نظرنا في دعاء رسول الله بل في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ففي دعاء رسول الله وفي الدعاء الوارد في كتاب الله ما يدفعنا أيضا إلى أن نتعلم كيف يكون تثبيت الاعتقاد، كيف يكون الثبات على دين الله سبحانه وتعالى بالصبر والمداومة على الطاعات والمداومة على التسبيح. لماذا التسبيح؟ فسبح بحمد ربك. ربنا سبحانه وتعالى تنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى، بلغت عظمته ما لا يعلمه بشر، ولم نرى لربنا سبحانه وتعالى ولم نرى من ربنا سبحانه وتعالى إلا خيرا. فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. بعض الناس أحيانا ممكن يحدث عنده اضطراب أو شك بسبب ما يجري في هذا الكون، إن في شر وفي مشاكل، دي معضلة بالنسبة لبعض الناس، إنه كيف يحدث هذا في الكون، في مشاكل وفي اضطرابات وفي ناس عندها بيحصل لها أذى، ولماذا لا ينصف الله عز وجل هؤلاء الناس؟ مشكلة من ينظر هذه النظرة أو يسأل هذا السؤال هو رؤيته القاصرة. هو شايف الكلام ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لنظرته هو، بالنسبة لحد علمه هو، بالنسبة له هو هؤلاء في أذى وخلاص وما ينفعش يفضلوا كده. طيب بالنسبة لعلم الله الواسع، ملايين البشر في هذا الكون، وأن ربنا سبحانه وتعالى قدر لهؤلاء، لن يستطيع الخلق أن يعيشوا على طبقة واحدة، مش كل الكون هيبقى على نفس المستوى، هيبقى كله أغنية وكله متعلم وكله عنده القدرة وكله عنده السلطان. طيب لما يبقى كله غني وكله عنده السلطان كيف سيتشارك الناس؟ انت مش احسن مني في حاجة عشان تشتغل عندي، لو ان الكل على مستوى واحد لن يتعاون الناس فيما بينهم. بالنسبة للنظرة الكلية لازم يكون في مدير وعمال، ده وضع طبيعي جدا، انه لازم يكون في واحد كبير في وفي عمال تحت منهم. وهذا ما حدثنا عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، انه لو شاء سبحانه وتعالى لجعل الخلق كلهم درجة واحدة، ولكن ليجعل بعضكم فوق بعض درجات. ان وبالتالي قدر الله عز وجل لهؤلاء إنهم يكونوا فقراء، ولم يحاسبهم الله على ذلك. يعني الفقير لن يحاسب إنه كان فقيرا، لكن سيحاسب ماذا عملت. والغني لن يحاسب أنه كان غنيا، ولكن سيحاسب ماذا عملت. فلن يحاسبنا الله سبحانه وتعالى على ما ليس بأيدينا. قدر الله عز وجل بالنسبة لعلمه الواسع إن هؤلاء سيكونون فقراء وهؤلاء سيصبحون أغنياء. هذا سيبتلى بسلطانه، إن معاه سلطة، فسيرى الله عز وجل من حاله ماذا سيفعل. وهذا سيبتلى، ما هو في واحد عنده سلطان وفي واحد لازم يكون تحته، فهذا سيبتلى أيضا. ما كيف يعني كي الأولان اللي عنده سلطان كيف شكر، والتاني اللي كان تحت السلطان كيف صبر؟ لذلك لما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فاتقى الله في ماله ووصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، واحد عنده سلطان معه فلوس لكنه عرف ربه فاتقى الله في ماله ووصل به رحمه فهو بأعلى المنازل، الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا عرف ربه لكنه فقير، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. الغنى والفقر لم يكن مؤثرا في النتيجة، اللي كان مؤثر في النتيجة هو ماذا عملت على قدر استطاعتك. أحيانا بعض الناس لأنه مقصر هو أصلا في اللي يقدر عليه مضيع، فماذا يفعل؟ يشغل نفسه بما ليس في يده. لماذا يترك الله عز وجل هذا الشر؟ ولماذا يفعل الله عز وجل كذا؟ ولماذا يحدث هذا الذي يجري؟ طيب حضرتك بالنسبة لقدراتك المحدودة ماذا فعلت؟ لا شيء، هو بس بيريح ضميره بالكلمتين دول، هو يريد أن يلقي عن كاهله الأزمة. المشكلة مش عندي، المشكلة أكبر، المشكلة أن ربنا سبحانه وتعالى أو العياذ بالله أن ينكر وجود الخالق سبحانه وخلاص. طيب ما علاقة وجود الشر بأن تنفي وجود الإله؟ يا سيدي في خلق الله عز وجل هذا الكون ثم ترك هذا الشر على فرض أنه شر، مع أننا اتفقنا أنه خير لصاحبه طالما قام بحق الله عز وجل عليه، لكن فرضنا أنه شر والله عز وجل ترك هذا الشر في هذا الكون. إيه علاقة أن في شر في هذا الكون بأنك تلغي الكون أصلا؟ هذا نوع من الاستراحة العقلية، أنه عاوز يريح دماغه فيلغي كل حاجة وخلاص، هو كده ارتاح. طب وبعدين؟ وبعد ما أرحت عقلك أنه ما فيش حاجة خالص وبعدين؟ لا شيء، ليس عنده أي نتيجة، هو كده أراح ضميره بأن لغى كل شيء وانتهى الأمر. هذا الكون له خالق، وصنعة الله عز وجل فيه ظاهرة، وقدرة الله سبحانه وتعالى فيه بينة، وإن وجد ما تظنه بعقلك شرا فهو بالنسبة لعلم الله الواسع خير لصاحبه إن قام بحق الله عليه، وسيكون شرا ووبالا على صاحبه إن قصر. لذلك الغني الذي يتقي الله له أجره، والفقير الذي يصبر ويتقي الله مثله في الأجر، والثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، مع فلوس لكنه لا يعرف ربه، فلم يتقي الله في ماله ولم يصل به رحمة فهو بأخبث المنازل، الرابع لم يؤته الله لا مالا ولا علما فلم يتق الله، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل فهما في الوزر سواء. ده واحد لا تمتع في الدنيا ولا شاف حاجة، لكن كل اللي كان يقدر عليه هو النية كانت سيئة أوردته المهالك، أوردته المال، مع أنه لم يتمتع في الدنيا، لكن لم يأخذ شيئا في الدنيا، لكنه بسوء نيته اللي هي كانت كل اللي يقدر عليه بسوء نيته هذا، فهما في الوزر سواء. هذا ما تعبدنا الله عز وجل به، وهذا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في تثبيت الاعتقاد. لذلك لما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ أكان ربنا سبحانه وتعالى عاجزا إنه يمحق الكافرين وترتفع راية الإسلام في مكة؟ ولا هجرة ولا المشاكل ولا الأذى ولا كل اللي حصل ده. كان ربنا سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب الدعوة أن يدعو ربه إنه يرد كيد الكافرين وترتفع راية الإسلام عليهم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، لكن لهذا الكون سنن، لابد أن يحدث هذا الصراع حتى يمحص الله عز وجل الصادقين من الكاذبين، لازم يحدث هذا الصراع. في الهجرة هاجر رسول الله وخرج وخطط وخرج هو وأبو بكر، وبدل ما يسلك طريق المدينة مباشرة رجع، ثم بقي في الغار ثلاثا، ثم عاد إلى المدينة ولحقهم الكفار في الغار، ثم لحقه سراقة في الطريق. قبلها بأشهر أو بسنوات على اختلاف بين العلماء، الإسراء والمعراج في ليلة، البراق من مكة إلى بيت المقدس، ثم عاد صعد به إلى السماء، ثم عاد في نفس الليل. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يسأل ربه كما أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى أن يسرى به من مكة إلى المدينة؟ كان هذا واردا، نفس اللي حصل هنا كان ممكن يتكرر في الهجرة إلى المدينة، لكن هذا الكون له سنن، لا بد أن ترى بعينك كيف تكون نصرة دين الله. احنا ممكن نقعد في الجامع وندعو ربنا سبحانه وتعالى أنه ينصر الإسلام وخلاص الموضوع ينتهي، لا، إنما هذا الدين لابد أن يكون له رجال. هذا الدين منصور، هذه لا شك فيها، هذه يقين قطعي. المشكلة فين؟ من هؤلاء الرجال الذين سيشرفهم الله يكون الرجال الذين نصر بهم الدين؟ هي دي المشكلة، أن تكون أنت من نصر الله عز وجل به الدين. لذلك لما جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه قدر أنه لابد أن يحدث هذا التدافع، هذا الصراع بين الحق والباطل، وليمحص الصادقين من الكاذبين لأنفسهم، لكي يقدموا لأنفسهم ما يرجون به النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لهذا لما جاء الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قبل أن يرد عليهم صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق حتى يقع شقاه، وما يصده ذلك عن دين، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، وما يصده ذلك عن دين. ده صورة من صور التثبيت، إن هناك من كان أعظم بلاء منك، مهما بلغ بك البلاء ومهما بلغ بك الأذى، كان هناك من هو أشد منك بلاء. الخطوة الثانية البشارة: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ولكنكم تستعجلون لبلال وخباب، وهؤلاء الصحابة الذين لقوا ما لقوا من إيذاء المشركين، ومع ذلك النبي يقول لهم ولكنكم تستعجلون. بقي الكثير الذي ينبغي أن يقدم حتى يرزقكم الله عز وجل النصر والتمكين، لكن مع اليقين في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قريش تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان، كل مكان، ورصدوا مكافأة ضخمة لمن يأتي برسول الله وصاحبه أحياء أو أموات. وبعد البحث والتفتيش والتنقيب أوصلتهم آثار الأقدام إلى الغار، بعض العلماء يقول إن الأخبار المشهورة أن كان في حمام وعنكبوت، كل هذا الكلام ضعيف لا يثبت، يعني لا كان في لا حمام ولا عنكبوت ولا كل هذا الكلام. هؤلاء الذين سلكوا كل هذا الطريق، وفي واحد ينقب عن آثار الأقدام وبيفتشوا في كل حتة ويسعون في كل مكان، يقفون على باب الغار، يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. طيب، بعد المشوار ده كله من مكة إلى الغار، يعني كما نقول بلغتنا بجملة البحث والتدوير، حد يدخل الغار ويقلبه ظهرا لبطن، يعني يجيبه كله، لا بس حد يبص تحت رجليه، بس لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآن. لكن هنا تتوقف قدرة البشر، هذا المجال ليس مجالا بشريا، هذه قدرة الله عز وجل المعجزة. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، هذه القدرة تظهر في يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. يقول ربنا في كتابه: فأنزل الله سكينته عليه. بعض المفسرين يقول هم النبي وأبو بكر، لم تأتي الآية سكينته عليهما. بعض المفسرين يقول المقصود بعليه هنا أبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، فأنزل الله سكينته على صاحبه. إن السكينة نزلت على قلب أبي بكر لأن قلب رسول الله كان مطمئنا، هو أصلا كان مطمئنا، لم يكن يحتاج إلى سكينة. اللي كان قلقان وخايف ليس على نفسه ولكن على رسول الله هو أبو بكر. فأنزل الله سكينته عليه اللي هو صاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه. هذا بعض وجوه التفسير في الآية، أن المقصود هو سيدنا أبو بكر لأنه هو الذي كان خائفا، وحتى الوجه الآخر في التفسير أن المقصود هو رسول الله لأن رسول الله إذا اطمأن أبو بكر رضي الله عن سيدنا أبي بكر وأرضاه. في موقف آخر في الهجرة أيضا، طيب هؤلاء لم يروا رسول الله، الموقف الثاني سراقة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه بعينه، فدعا عليه رسول الله فساقت قدم فرسه في الرمال، وقام مرة أخرى وحاول أن يلحق برسول الله فساقت قدم الفرس مرة أخرى. فهنا أدرك سراقة إنه هذا ليس شيئا بشريا، هذا شيء خارق عن الأمور البشرية، هذه إرادة الله، فطلب الأمان. طيب، لك أن تتخيل رسول الله في هذا الموقف لم يصل بعد إلى المدينة، يعني لم يصل بعد إلى هؤلاء القوم الذين عاهدوه على نصرته والدفاع عنه، وقد خرج من مكة مطاردا وهو يقول: لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولم تبن دولة بعد ولا شيء. ومع ذلك يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة أن يكف المشركين عن رسول الله: ولك سواري كسرى. خرج مطاردا يعده رسول الله إنه سيصل وستصير له دولة وستفتح الجزيرة كلها تكون تحت سلطان المسلمين، ليست الجزيرة فقط بل أقوى القوتين العظمتين في ذلك الوقت الروم والفرس، سيقاتلهم المسلمون وينتصرون عليهم ويأخذون سواري كسرى ويعطيهم المسلمون لسراقة بن مالك. من يقول هذا الكلام وهو مطارد ولم يصل بعد إلى المدينة إلا صاحب اليقين الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اليقين في أن هذا الدين منصور، فصدق سراقة لما رآه بعينه، هو لم يبلغ بعد درجة هذا اليقين لكنه رأى بعينه كيف أن الله كف أذاه عنه، فرجع وأسلم ومات رسول الله ومات أبو بكر وفتح ودخل المسلمون قصر كسرى في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أتي له بالسوارين سأل عن سراقة وقدمهما إليه تنفيذا لبشارة رسول الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدين أساسه وأصله من الاعتقاد، والاعتقاد لا بد أن يبلغ به صاحبه درجة اليقين. هذا اليقين بالنظر في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه بأسباب كثيرة في تثبيت الاعتقاد، بالنظر في آيات الله الكونية وهي كثيرة، بداية من السماوات والأرض حتى تصل إلى جسدك الضعيف، والنظر في أحوال السابقين وأخبارهم، والحوار العقلي والمنطقي في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الثبات والدعاء والتسبيح والسجود بين يدي الله رب العالمين لتثبيت الاعتقاد في قلب الإنسان المسلم الموحد بالله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمام الإيمان وكمال الإيمان والثبات على الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.